العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أيها الأحبة في الله، بعد الكلام عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الآثار والأخبار الصحيحة وكذلك بيان العمل التطبيقي، ولما كان هذا الشهر شهر شوال بعد شهر الصيام من أشهر الحج، ولما كان كثير من الناس يستعدون لأداء هذا الركن الخامس من أركان دينهم وهو حج بيت الله الحرام، وكما تعودت منذ سنوات بفضل الله عز وجل أن يكون درسي في الفقه ما بين رمضان وذي الحجة فيما يتعلق بمناسك الحج، وذلك حتى يتزامن الكلام مع الموسم الذي يمر به المسلم، كل ذلك سعياً في أن يعبد الإنسان ربه على بصيرة وعلى علم، لأننا تعبدنا بذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فكل عبادة كلف الله عز وجل بها عبادة وجب عليهم أن يتعلموا أحكامها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات ونحو ذلك. وكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه أيضا قال في الحج خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فجميع العبادات ينبغي أن تكون أولا خالصة لوجه الله عز وجل ابتداء، ثم أن تكون موافقة للشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تعودنا كما هو في المقرر العلمي في هذا الجامع المعمور أن الفقه تذكر أحكامه ومسائله من كتاب الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي التونسي الذي كان يلقب بمالك الصغير. شرحنا بتوفيق من الله عز وجل باب في الصيام وباب الاعتكاف كذلك، وفي الدورات العلمية مع طلاب العلم آخر الأسبوع لا زلنا نشرح كتاب الطهارة، وسنشرع بعون الله تعالى شرح هذا الباب من أبواب هذه الرسالة، باب في الحج والعمرة، فليتفضل القارئ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب في الحج والعمرة. وجوب الحج: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره، والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكباً أو راجلاً مع صحة البدن. نعم، كما يلاحظ طالب العلم أن كتاب الرسالة الفقهية للإمام ابن أبي زيد رحمه الله جعله على ما يسمى بالتنويع لا بالجنس لا بالتجنيس، وذلك أن كل موضوع لم يجعله تحت كتاب كذا وكذا، مع أن العلماء في أغلب الأحوال يجعلون كتبهم كتباً، يعني مثلاً تجد بعض الكتب في الحديث ككتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، أو كتب السنة العلماء يجعلون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، والكتاب للجنس، أما الباب فإنه للنوع. ابن أبي زيد يمشي على القول الثاني، جعل كتابه تنويعا فلم يقل باب الحج، لم يقل كتاب الحج، لمن العلماء في كتب الفقه يقولون كتاب الحج، والغالب يقولون كتاب المناسك، كتاب المناسك أو كتاب الحج والعمرة، لكنه هنا قال باب في الحج والعمرة. لماذا؟ لماذا لم يقل كتاب؟ أولا لأن الرسالة مختصرة. ثانيا أنه لم يذكر الأدلة، اقتصر على ذكر المتن فقط، فالرسالة عبارة عن متن فقهي مصنف على وفق مذهب الإمام مالك رحمه الله. ثالثا أن هذا من التواضع، أنه جعل هذه الرسالة مبوبة لا مجنسة. قال: باب في الحج والعمرة. باب في، ما قال باب الحج والعمرة، باب في الحج والعمرة، فالكلام على إيش؟ تقديري محذوف، والمحذوف باب في بيان أحكام الحج والعمرة، أو باب في بيان صفة الحج والعمرة، أو باب في بيان ما يتعلق الحج والعمرة، كل هذا وارد، لأن الكلام إذا حذف وكان مقدراً يمكن أن يحمل على أكثر من صيغة، كما بيّنت لك الآن ثلاث صيغ. قال: باب في الحج والعمرة. الحج لغة مصدر، حج يحج حجا، والحج في اللغة قيل هو القصد، تقول العرب: حججت فلانا، يعني قصدته، وقيل القصد إلى معظم، لا يقال حججت كذا إلا إذا كان هذا المحجوج إليه معظما، وقيل كثرة القصد. كل هذا تحتمله كلمة الحج من حيث اللغة. فإذا قال قائل: ما الذي يتعين هنا من الثلاث معاني؟ معنى، نعيد، القصد إلى معظم كما قال الخليل بن أحمد، ثاني مجرد القصد، ثالث كثرة القصد. هل يتعين معنى دون هذه الثلاث؟ نقول: الكلمة تحتمل المعاني جميعا، وهذا من ثراء اللغة العربية. إذن عرفنا أن الحج هو القصد لغة، سواء كان على سبيل الإكثار أو كان لقصد معظم أو غيره، فهو من حيث اللغة القصد، هذا هو الحج. طيب، أما في الاصطلاح فبعض العلماء في التعريف ماذا يقول؟ يقول: هو قصد مكة وما جاورها من البقاع المقدسة لأداء أعمال مخصوصة في وقت مخصوص. قصد مكة وما جاورها، ليش ما جاورها؟ ها؟ المشاعر، المشاعر مقدسة، مثل إيش؟ منى، مزدلفة، عرفة. فبعضهم يقول قصد مكة فقط، وهذا ناقص من حيث التعريف. ما الذي ينقصه؟ ذكر التعبد لله عز وجل، فوجب في تعريف كل عبادة أن نذكر هذا الجانب، أن نقول الحج في الاصطلاح أو في الشرع هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكة وما جاورها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف جامع أكرره: الحج في الاصطلاح التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكة وما جاورها على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نزيد نقول في وقت مخصوص، يمكن، لأنه إذا كان على وفق السنة لا بد أن يوافق الوقت. طيب، قال: وجوب الحج وحج بيت الله الحرام الذي بمكة فريضة على كل من استطاع، إلى آخره. حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام، المراد بالبيت الله الحرام الكعبة المشرفة. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إلى آخره. إذ لا يحج إلا البيت الحرام، وبهذا يعرف ضلال الشيعة الذين ألفوا كتاباً سموه حج النجف الأشرف. يعني عندهم حج إلى أين؟ ليس إلى البيت الحرام، إلى القبور، إلى قبر علي ابن أبي طالب بزعمهم وقبر الحسين. هؤلاء عندهم حج، هؤلاء عندهم حج، هل هذا حج شرعي ولا حج شركي بدعي؟ الثاني، حجهم حج شركي بدعي لا أصل له، إذ لا يحج إلا البيت الحرام، وذلك أن الله تعالى لما أمر إبراهيم بأن يبني له بيتا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، طيب إلى آخره، أمره أن يؤذن في الناس بالحج وأن يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم حج هذا البيت فحجوا، فما سوى الكعبة لا يقصد بأداء المناسك. وقد راجع عند العجائز، وكنا نسمع هذا كنا صغارا، أن الحج في آخر الزمان يكون في القروان. هذا لا أصل له، القيروان لن تكون قبلة، لن تكون قبلة ولن يكون حج إليها، الحج لا يكون إلا إلى الكعبة المشرفة. وقوله بيت الله، هذه الإضافة تسمى إضافة التشريف والتكريم، وذلك أن ما يضاف إلى الله عز وجل مما هو عين قائمة بنفسها لا يسمى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. مثلا ناقة الله وسقياها، الناقة أضيفت إلى الله لتشريفها لأنها ناقة لم تلدها ناقة، ليس لها أب ولا أم، لأن الله أيد بها من نبيه صالحا عليه السلام. أن طهر بيتي، فالإضافة هنا تسمى إضافة التشريف والتكريم. طيب، إنما يعمر مساجد الله، هذه إضافة تشريف وتكريم. نبئ عبادي، إن عبادي ليس لك وعباد الرحمن، كل هذه إضافة تشريف وتكريم. قال وحج بيت الله الحرام، لماذا سمي البيت الحرام بهذا الاسم؟ السبب الأول لأن الله حرمه أي منعه، فالحرام من التحريم، والتحريم هو المنع لغة، ومنه تسمي العرب حافة البئر حريمه، شفت الحافة هذه اللي تبنى حول البئر، هذه يسمى حريم البئر، ليش؟ لأنه يمنع من السقوط فيه. فسمي البيت الحرام بذلك لأن الله منعه من ماذا؟ من كل معتد، ولا ما منعه؟ أجيبوا جماعة، ممنوع من كل من تسول له نفسه ماذا؟ أن يصله بسوء، وقصة أبرهة مشهورة وغيرها. طيب، وسمي أيضا بالبيت الحرام لأن الله حرم فيه سفك الدم وإزعاج الصيد وأمر بتأمين الزائر، قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا. قال أهل العلم هذا أمر بصيغة الخبر، يعني من دخله وجب عليكم أن تؤمنوه، حتى قال العلماء في الجنايات والحدود لو أنه ارتكب جريمة خارج الحرم، مثل لو قتل نفسا خارج الحرم ولاذ بالكعبة، لاذ بها، لا يجوز إقامة الحد عليه هناك، لا بد من إخراجه. وكان العرب إذا قتل لهم قتيل ماذا يصنع القاتل؟ يضع في رقبته صوفة في خيط وينزل إلى الكعبة يحتمي بها، فيراه ابن القتيل فلا يزعجه، ليش؟ تعظيما للبيت الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بتحريم الله تعالى، لا يعضد شوكه، الشوك الذي يؤذي شوك لا يعضد يعني لا يقطع، شفت الشوك هذا اللي يخرج هذا لا يقطع، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، صيده لا ينفر. قال أهل العلم لو سبقك عصفور إلى ظل شجرة لا يجوز لك أن تهيجه، ليش؟ له الحق، لا تهيج صيده أبدا، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يقطع شجره، شجره الذي خرج بفعل الله ليس الذي غرسته البلدية، الذي خرج بفعل الله لا يجوز قطعه أبدا. وأعرف نخلة في مكة في الجهة الجنوبية للحرم، أخبروني أنها أن عمرها يزيد عن 200 عام، وبنيت الأبراج ولم تقطع حولها، بقيت هكذا تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلى خلاها، اختلاء الخلاء يعني حشيشها، الحشيش لا يحش، تذهب تقطع الحشيش للغنم لا يصح، أما أن ترعى بإبلك لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرعاة يأتون بالإبل يرعون في موسم الحج ما كان ينهاهم إلا نوع واحد، قال العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، للبيوت يجعلونه في الشقوق يخلطونه بالطين ويسدون به الشقوق، كذلك اللبن في اللحد ولقينهم يعني الحداد يضرم به النار، الإذخر عرفت شنو؟ نجم، عرفت نجم؟ في عشب يسمى نجم، هذا يسمى الإذخر، هذا أي ما رأيت ما لاحظت، إذن ماذا قلنا؟ إلا الإذخر، ولا يلتقط ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد أو معرف، يعني وجد محفظة عنده فيها فلوس تأخذها؟ لا لا تأخذها، اللهم إلا أن تذهب بها إلى مكتب المفقودات، لقطة الحرم لا يجوز التقاطها، ما ضاع أي شيء لا تأخذه. هذه كلها أحكام ترتبت على تحريم الله سبحانه وتعالى للبلد الحرام. إذن سمي البيت بالبيت الحرام لهذه الأسباب. طيب أي نفس الشيء، هذه منسوخة، لا تستدل بالمنسوخ. وحج بيت الله الحرام الذي ببكة، الذي ببكة ابن أبي زيد عالم سنة، وعلماء السنة إذا عرفت، إذا أردت أن تعرفهم لهم علامات، علماء السنة يحافظون على المصطلحات الشرعية، يستعملون مصطلحات القرآن والسنة والأحاديث. لماذا قال ببكة؟ لأن هذا يوافق الآية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طيب بكة ومكة قيل سواء، مكة وبكة نفس الشيء، لماذا؟ لأن في لغة العرب قد تستعمل الميم باء يمكن، ولهذا في قراءة قال يا بني اركم معنا، اركم معنا، لأن الباء قد تقلب ميما. وقيل بكة هي الحرم والمدينة كلها اسمها مكة، وقيل سميت بكة لأن الناس يتباكون عندها يعني يزدحمون من التباك وهو الازدحام، وقيل سميت بكة لكثرة البكاء في عرصاتها في عرصات الحرم، وقيل سميت بكة لأنها تبك أي تدك أعناق الطغاة، لا يقصدها طاغية بسوء إلا قسم الله ظهره، كل هذا من أسباب تسميته إيش؟ بكة. وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى آخره. فريضة، فريضة على وزن فعيلة أي مفعولة بمعنى مفروضة. حج البيت واجب فرض حتم لازم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من القرآن فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس. قال علماء الأصول إن على تفيد الوجوب، مثل أن أقول عليك كذا أي يجب عليك، ولله على الناس. وأما من السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي لفظ وصوم رمضان وحج البيت، فهو ركن من أركان الإسلام، هو الركن الخامس الذي يتم الإنسان به دينه. تبالكم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. أما من الإجماع فالإجماع منعقد انعقادا قطعيا على أن الحج فرض واجب وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، إذ لا يجحد وجوبه إلا كافر. لو واحد قال الحج مستحب أو الحج ما هو لازم، الفائدة تفعل الخير، جاحد للوجوب، إيش نقول؟ يكفر بذلك، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أو يكون يعيش في البادية بعيد عن العلماء، على أن أهل البدو الآن قامت عليهم الحجة بالقنوات وهذه الأشياء، صحيح ولا؟ لأن وصل لهم الكهرباء وعندهم يرون العلماء والدعاة في الفضائيات. إذن هو فرض واجب بش بالكتاب والسنة والإجماع. ولهذا قال فريضة، فريضة. ولكن لا بد أن تتوفر شروط على الإنسان أو في الإنسان حتى يكون واجبا عليه. فالحج لا يجب على كل إنسان، لأن الله قال لمن استطاع إليه سبيلا، فقيد وجوبه بماذا؟ بمن استطاع إليه سبيلا. لا بد أن تتوفر شروط خمسة في الإنسان. ضاق الوقت، نذكرها إجمالا ونفصل فيها غدا بإذن الله. الشرط الأول الإسلام، الثاني الحرية، الثالث البلوغ، الرابع العقل، الخامس القدرة البدنية والمالية. أعيد: الإسلام، الحرية، والبلوغ، والعقل، والقدرة المالية والبدنية. سوف نقف مع كل شرط ليعرف كل إنسان هل هو واجب عليه أن يحج أم لا. وسوف نبحث أيضا هل يجب الحج على الفور أم على التراخي، لأن كثير من الناس داخل تحت الوعيد لأنه تارك للواجب وهو قادر عليه لكن ما زال يمني. نعم، نبحث في هذا إن شاء الله غدا بإذن الله.